إلى قلب لا تحزن حلاوته وادك، يا قلب لا تحزن حظوظ وتوافيك، إن ما كتب ربي لعل عساها تعوضني برزق يسر المعاليك. من حاجة إلا جيت راحت وراها، يشتكي للناس غير الغراني، لهلت الدمعة بعيد دراها. يا حي من شبحه تعد الشواهيك، عن حاجة صدت يشوم ونساها. خويت زيز وما السعد والتواذيك، نشهد المثل في الكرم وانتباها. لا ترتجي من هو كثير التعاليك، نمام والنية كثير انقذاها. الرجل في روضنا بتهزم عليك، ما داجها الشاوي ولا قد وطاها. لو ان كبدي كان فيها مطاريك، ضحكت وهمومي كثير النداها.